ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون وأخبتوا إلى ربهم هم فيها خالدون إن الذين مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم.